الصوفية حركة اشتقت اسمها كما قيل من الصوف، كانوا يلبسونه علامة على الزهد والتنزه عن الدنيا. أما الصوفية اليوم فهي أنواع، في صوفية تظهر الزهد في الدنيا وكثرة العبادة وعشق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها تحمل عقائد مشوشة تؤدي إلى أن تداهن الحاكم الظالم، تفتي له بما يرى، تنساق خلف بلا وعي ولا تفكير ولا حتى تقوى. لكن هناك صوفية نعم لديها روحانية عالية وعشق كذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها تحمل عقيدة سليمة وترفع راية الحق عاليا فوق كل راية، وتختار الجهاد طريقا لمواجهة الظلم والاستعمار. يقدمون علمهم لنشر الدعوة إلى الله تعالى، يقدمون خيرة شبابهم في سبيل تحرير الأرض من عدو مستعمر لا يبقي ولا يذر. قصتنا لهذا اليوم مع الصوفية الجهادية، ونبدأها بالشيخ المجاهد محمد ابن علي السنوسي مؤسس الحركة السنوسية. فأهلا ومرحبا بكم مع حلقة الصوفية والجهاد من قصة وفكرة. السنوسية دعوة إسلامية ظهرت في ليبيا وعمت مراكزها الدينية شمال أفريقيا والسودان والصومال ومكة المكرمة وبعض بلاد الإسلام الأخرى. تأسست هذه الدعوة في القرن 13 الهجري 19 ميلادي، عندما شعر مؤسسها بضعف المسلمين وتأخرهم دينيا وسياسيا واجتماعيا، وفي وقت انتشرت فيه الكثير من حركات الصوفية المبتدعة الخارجة عن جادة الصواب التي خدرت الأمة وخدرت الدين. فأراد أن يعدل كل هذا بطرح جديد ووعي فريد. مؤسسها هو الشيخ محمد بن علي السنوسي، الذي ولد في عام 1202 هجرية الموافق 1787 ميلادية. ولد في الجزائر ونشأ في بيت علم وتقى، وعرف منذ صغره العلم وعرف بحبه للعلم وبمخالطة الصالحين. توفي والده وهو صغير جدا، كان عمره سنتين فقط، فتكفلت بتربيته عمته فاطمة، وكانت يعني يصفون يقولون من فضليات أهل الأرض في زمانها، صلاح وتقوى وعلم، فربته على ذلك وسارت به في طريق العلم. ومنذ أيامه الأولى تتلمذ على عدد من شيوخ بلدته، حتى أتم حفظ كتاب الله تعالى برواياته السبع، وعندما بلغ سن الرشد كان قد ختم كتاب الله تعالى بكل هذه الروايات. وتطلعت نفسه إلى اكتساب المزيد من العلوم، فرحل إلى فاس بالمغرب، وهي مركز العلماء آنذاك واليوم أيضا. وهناك في فاس تابع دراسته في جامعة مسجد القرويين الشهير هناك، وتلقى العلم على يد مشايخ فاس لمدة 7 سنوات. تأسس العلم الأصولي عنده في فاس، واتجه هناك في فاس إلى التصوف الحق الذي ليس فيه انحراف، تصوف سني بدون يعني عقيدة فاسدة ولا شعوذات ولا غيرها، لكن تصوف بمعنى الروحانية. وهناك مع هذه الروحانية الشديدة من جهة والسلوك المستقيم من جهة، بدأ الناس يتعرفون عليه، أعجبوا بمنهجه بعلمه باستقامته، حتى صار مدرسا بالجامع الكبير بفاس. ومن فاس اتجه إلى جنوب الجزائر مدرسا واعظا، وأيضا طلب العلم على يد علماء الجزائر فأخذ منهم العلم الشرعي، ومنها انتقل إلى طرابلس فأخذ العلم الشرعي فيها، لكنه ما أطال المكوث فيها، وارتحل منها من جديد، هذه المرة يقصد مصر، فاتجه إلى الأزهر الشريف معلما ومتعلما، واستفاد منه الناس استفادة عظيمة، وهو استفاد من مركز العلم الشرعي في العالم كله آنذاك الأزهر الشريف. فمن هناك بعدما أقام وأخذ كثير من العلوم الشرعية توجه إلى بيت الله تعالى لأداء يعني نسك الحج وفريضة الحج في عام 1240 هجرية 1825 ميلادية. هذه الرحلة غيرت حياته. بعد الحج ما رجع واستقر بمكة مدة من الزمن، لكن قبل أن أشرح ماذا حدث له في مكة، وقفة هنا مع أهمية السفر. طالب العلم يجب أن يسافر، فرصة للالتقاء بالعلماء من ملل ومذاهب أخرى وعلوم شتى. السفر مفتاح للعلوم، بوابة للاطلاع على الثقافات والعادات الخاصة بأهل كل بلد والتجارب الإنسانية والتجارب السياسية، يعني فرصة غير عادية، وهو قد فعل كل هذا. فليس فقط الرحلة من أجل العلم الشرعي، وإنما تفتحت أذهانه وعرف أحوال العالم الإسلامي كله. لكن نعود إلى مكة. هناك في مكة بعد أداء الحج تتلمذ هذا الشاب اللي ما زال سنه صغيرة بعد كل هذه الرحلة على يد كثير من كبار العلماء، وهناك سمع منهم عن أئمة العلم الكبار، فتعلم من علماء تعلموا يعني التواصل من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتلقى من علم ابن تيمية، وتلقى ممن تربى على منهجية الشيخ الحجة الإسلام العظيم أبو حامد الغزالي، وتلقى أيضا يعني العلم الأصولي السلفي من تلاميذ الإمام محمد ابن عبد الوهاب بحركته السلفية رحمه الله تعالى، وبالذات في مجال العقيدة. فجمع هنا بين صوفية المنهج وأصولية أهل المغرب وسلفية محمد بن عبد الوهاب وفقه وحلم حديث أحمد بن حنبل، فوجد ضالته العلمية هناك في مكة. وهنا وقفة مهمة قبل أن أكمل. العقيدة الصحيحة السلفية الحقة لا تتنافى مع التصوف الذي فيه روحانية سليمة، فيه تزكية للنفس. فهو جمع بين هذين الأمرين، سلفية العقيدة والتصوف روحاني. بعض الناس يظن أن بينهما تناقض، هذا الذي يظن أن بينهما تناقض هذا عنده قلة في معرفة المنهجين. نرجع إليه، فكان مذهبه مالكيا، لكنه ما تردد في تعلم المذهب الحنبلي، وكان يسير على منهج الإمام مالك، لكنه كان يخالف إذا جاء الحق مع غيره، فالحق بالنسبة إليه ولنا أحق أن يتبع. خلال مكثه بالحجاز وخلال موسم الحج التقى بضيوف الرحمن القادمين من كل حدب وصوب، واطلع من خلالهم على قضايا العالم الإسلامي، وصار فهمه أوسع واهتمامه بشأن المسلمين أكبر، وبات يحث الناس خصوصا الوفود القادمة من الجزائر مسقط رأسه، يحثهم على مقاومة الاستعمار الذي عم الأمة، وبالذات الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي كبت على قلب الجزائر. استمر على فكرة يعني الاستعمار الفرنسي ما خرج من الجزائر إلا بعد 140 سنة من الاستبداد والطغيان، ومليون ونصف شهيد قدمتها الجزائر. فكانت قضية الجزائر قضية الأمة كلها في آنذاك. هناك في مكة بدأ منهجيته الخاصة، فأسس ما سماه زاوية. زاوية هذه مصطلح صوفي، لكن هو طوره تطوير كبير جدا، فأسس أول زاوية في مكة المكرمة، وهذه الزاوية هي التي أسست فيما بعد لما سمي بالحركة السنوسية. عمل على أن تكون زاوية هذه مركز من مراكز العلم، وليس فقط العلم، كان يعلم فيها، لكن كان يعمل ويعد أجيال، يربي شباب المسلمين على الجهاد في سبيل الله، وعلى اكتساب السلوك الإسلامي الصحيح، والأخذ بالأخلاق الإسلامية في كل مناهج الحياة، بالإضافة إلى العقيدة السليمة، وأيضا التعلم العلم الشرعي بكل جوانبه. قام بتدريب طلاب العلم والمريدين الملتحقين بهذه الزوايا، وانتشرت هذه الزوايا، علمهم كيف، بالإضافة لهذا ما يكون طالب العلم الشرعي عالة على المجتمع، فعلمهم أنه ما يتكسب من علمه الشرعي، وإنما يعمل بيديه في الزراعة، صناعة، إصلاح الأرض، تحويل الصحارى إلى مزارع. وهذه وقفة جديدة مع فكر غير تقليدي حمله الشيخ السنوسي، طور فكرة الزوايا الصوفية اللي كان يتخذها الصوفية أماكن إقامة وطعام وشراب، وانقطاع عن الدنيا، انقطاع عن النشاط الإنساني باسم العبادة، باسم التفرغ للعبادة، حولها السنوسي فجعلها مركز لالتقاء الناس، تخطيط للجهاد، اشتغال بالتدريب على المهن والصناعات، بالإضافة إلى الروحانية والعلم والجهاد. إذن الصوفية الحقة هي صفاء الروح، تزكية الأخلاق، وليس البدع والأوهام والانعزال عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجهادية كما يحدث عند كثير من الحركات الصوفية. وإلى اليوم مكث في مكة 15 سنة. بعد كل هذه السنين الطويلة ارتحل الشيخ محمد السنوسي قاصدا الجزائر للمشاركة في الجهاد ضد الفرنسيين، لكن وصلت الأخبار إلى مخابرات الاستعمار فأغلقوا بوجهه الطريق، فغير وجهته وأقام بطرابلس في ليبيا، وأمد من هناك، أمد الشيخ عبد القادر الجزائري قائد المجاهدين، أمده بالمجاهدين وأمده بالمال والسلاح، هذه الصوفية صحيحة، رجال مقاتلين على منهج سليم، وحث أتباعه الذين انتشروا من مكة، انتشروا في الجزائر وغيرها، حث أتباعه على المشاركة بالقتال المسلح ضد الفرنسيين دعما لحركة الجهاد لدحر المستعمر بإمرة عبد القادر الجزائري، ما في تنافس في هذه المسائل. وبقي الشيخ السنوسي في ترحالة وتنقل بين المدن حتى استقر في برقة، وأسس زوايا جديدة تعلم الناس الدين، وأصبح للدعوة السنوسية مركزان رئيسيان، مركز في الشرق في الحجاز، ومركز في الغرب في برقة، وكان حريص على أن يبني الزوايا التي يبنيها في أماكن استراتيجية، التقاء طرق ليستفيد منها في تدريس الناس العلم والالتقاء بأتباعه وأحبابه كما هو حال الصوفية، وأيضا لتكون هذه مراكز حصن منيع جهادي على المحتل، يقطع طرق على المحتل. وجمع التصوف بالجهاد في كل زاوية أنشأها هو وأتباعه بليبيا، وكانت البيضاء أول زاوية بنيت للصوفية السنوسية خارج الحجاز. رأى الشيخ السنوسي أن هذا هو الأسلوب الفعال لأجل دحر الاستعمار. وفي نفس الوقت كانت الدولة العثمانية طبعا تعرفون هي دولة الخلافة، فما صادمها بل حاول مناصرتها، لكنه ما ناصر أي ظلم يفعله ولاتها أو حتى بعض سلاطينها. رزق الشيخ السنوسي بوليدين هما محمد المهدي ومحمد الشريف، ورباهما على ما تربى عليه، فاجتهدا كوالدهما طلب العلم ونشر الدعوة والتربية الجهادية. ثم عاد السنوسي إلى الحجاز من جديد، مكث فيها 8 سنوات ينشر العلم لقبائل الحجاز عبر نفس المنهجية، زوايا أسسها جلبت له طبعا عداء بعض الناس اللي ضد الجهاد أو ضد التصوف، فللأسف بعض العلماء المغايرين لمنهجه صوفي واجتهادي وجهادي، لكنه ما عبأ بذلك واستمر. ومرت الأيام والسنين ويغادر الحجاز من جديد ليذهب ليحرك الجهاد مرة أخرى، لكنه لما وصل ليبيا توفي فيها في عام 1859 ميلادي. فاجتمع كبار العلماء والشيوخ من الصوفية المنتسبين للحركة السنوسية، واتفقوا على مبايعة ابن الأكبر محمد المهدي الذي كان عالما وحافظا لكتاب الله تعالى. محمد المهدي السنوسي اهتم بنشر الدعوة بين القبائل، وحدهم، وحد القبائل، وحد صفوفهم لقتال الفرنسيين، واستمر المنهج هذا في ذريته وأولاده، والسنوسية استمرت تجاهد إلى أن استقلت الجزائر في 1962. نرجع إذن الليبيون والجزائريون والمسلمين يعني السنوسيون بشكل عام ارتبطوا بفكرة الوحدة الإسلامية الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ونشطت الحركة السنوسية في هذا الاتجاه، ونشطت في إعداد أتباعها للجهاد واستمروا بالقتال. واتجه قائدهم محمد المهدي ابن السنوسي المؤسس إلى منطقة برقة في السودان الغربي، ومن هناك بدأ يحرك انظروا مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي توجه إلى تشاد، بحيرة تشاد، ودارت هناك معركة حامية بين المجاهدين السنوسيين والفرنسيين. واشتد المرض بمحمد المهدي في أثناء هذه المعركة حتى لقى وجه ربه في 1902 ميلادي. تولى قيادة هذه الحركة المباركة أحمد الشريف ابن أخيه محمد الشريف اللي كان قد لقى ربه قبله بفترة، أحمد الشريف السنوسي، أيضا حافظ لكتاب الله مبكرا، رافق عم محمد المهدي في جهاده في ترحاله، جهاد الصوفية الحقة وليس جهود الصوفية المتخدرة اليوم. ودور أحمد الشريف حفيد الشيخ السنوسي والشيخ البطل عمر المختار رئيسي في قصة السنوسية، أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا عن الصوفية المجاهدة وليست صوفية الشعوذة وصوفية التخدير، وأعطيتكم النموذج من خلال الشيخ السنوسي مؤسس الحركة السنوسية. تحدثنا عن نشأته وعن منهجه، وتكلمنا عن تصوفه الخالي من الشركيات وعن عقيدته الصافية، تحدثنا عن جهاده مقارعة للمحتل والمستعمر، تحدثنا عن خوض أتباعه السنوسيين للحرب ضد الفرنسيين المستعمرين للجزائر. وفي عام 1911 أيضا شارك السنوسيون مع شرفاء ليبيا عبء الدفاع عن شرف البلاد، وكانت إيطاليا قد بدأت حربها على ليبيا كما تعلمون، وبدأت البوارج الإيطالية دكها للمدن الليبية، فكان الجهاد على يد أبطال ليبيا وساندهم السنوسيون. وتطور الأمر لما جاءت الحرب العالمية الأولى ودقت طبولها، اختار السنوسيون الوقوف إلى جانب الحكومة العثمانية وحلفائها الألمان في مواجهة الإنجليز، بينما كانت المعارك ما زالت مشتعلة بينهم وبين الإيطاليين، وأخذ الأتراك يدعمون الجهاد في ليبيا، ولا زال أحمد الشريف السنوسي يخوض المعارك هنا وهناك، حتى برز على الساحة اسم جديد، اسم إدريس المهدي السنوسي ابن عم أحمد الشريف السنوسي. في هذه الأثناء كان تم الاتفاق بين الأتراك العثمانيين والإيطاليين على معاهدة سلام. بناء على معاهدة السلام بين تركيا والعثمانيين وإيطاليا، توقف بناء على ذلك دعم العثمانيين للجهاد في ليبيا. عندها نشب خلاف في المواقف بين أحمد الشريف الذي ما زال يناصر الأتراك في حربهم ضد الإنجليز، وبين إدريس المهدي ابن عمه، رأى أن الإنجليز ما بادرون بالعداء، وأن معاهدة السلام الأخيرة بين الأتراك وإيطاليين فرطت بدعم ليبيا، كان واجب على العثمانيين أن يستمروا، ولذلك هو يرى عدم دعم العثمانيين وعدم الدخول في معركة مع الإنجليز ليس لنا مصلحة فيها، هكذا رأى. وتمت مبايعة إدريس السنوسي أميرا، وأمام هذا التغير في المواقف ارتحل أحمد الشريف إلى أسطنبول ومنها إلى الحجاز، وتوفي في المدينة رحمه الله تعالى. واستمر الجهاد في ليبيا هذه المرة بقيادة إدريس السنوسي، واستمر حتى تم توقيع هدنة بين الإيطاليين والسنوسيين. لما استولى الفاشيون على الحكم في إيطاليا موسوليني وجماعته سنة 1922، اشتدت وطأة الاحتلال في ليبيا مرة أخرى، كسروا الهدنة وعادت المذابح البشرية تطل من جديد، واستولى المحتلون على الزوايا السنوسية وأعلنوا إلغاء جميع الاتفاقات التي عقدتها الحكومة الإيطالية السابقة مع السنوسيين، كل هدنة كل اتفاق. طبعا كان نتيجة ذلك أن اشتعل الجهاد مرة أخرى، وكلما عجز المحتلون عن وقف المقاومة أمعنوا في أساليب إبادة وإفناء وقتل في الناس، طبعا بالإضافة لمحاربة اللغة العربية بل محاربة الإسلام نفسه. واستمرت حركة الجهاد، واستمر السنوسيون يجمعون العقيدة السليمة والصوفية السنية مع الجهاد ضد الطغاة، فكانت صوفية جهاد لا صوفية تخدير. وهنا خرج جمع كبير من المجاهدين الليبيين الأشداء، وبرز من بينهم اسم الشيخ الشهيد عمر المختار أسد الصحراء، الذي ولد في عام 1858 في البطنان بالجبل الأخضر في برقة. عمر المختار اعتمد في جهاده للإيطاليين على طريقة الكر والفر، ما كان عنده جيش نظامي، وكانت حرب عصابات أوجعت العدو اللي كان يتحرك في صفوف كبيرة منظمة، لكن طبعا المجاهدين ما يستطيعوا مواجهة الجيش، ولذلك خاض عمر المختار 260 معركة كلها بطريقة الكر والفر، 260 معركة في 18 شهر فقط. انظروا حجم الهجوم السنوسي على الإيطاليين، واستمر في ذلك في قصته المشهورة إلى أن وقع أسيرا، وما عرف إلا ثابتا صامتا صامدا، كان يقسم جنوده إلى مجموعات حسب قبائلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة كان يفعل ذلك في فتح مكة، كانوا مقسمين حسب قبائلهم، فكان يقتدي بالفعل النبوي في الفتوحات، وكان يضع يعني أسرى كل قبيلة وراء قبيلتها، وبذلك ويجعل أهلهم وراهم حتى تزداد همتهم، يجعلهم همتهم تزداد في الدفاع عن أهلهم والدفاع عن أطفالهم ونسائهم. وظل المختار في الجبل الأخضر يقاوم الطليان على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي كانت تحيط به وبرجاله. كان من عادته أن ينتقل في كل سنة من مركز إقامته إلى مراكز أخرى يقيم فيها إخوانه المجاهدين، يتفقد أحوالهم ويزورهم. في السنة التي أسر فيها خرج كالعادة، وطلب أن يقل عدد حراسه بالسفر حتى ما ينتبه الإيطاليون إن هذا هو عمر المختار، وبالقدر هكذا ما كانوا مخططين، تفاجأوا وما كان الإيطاليين يعرفون إنه هو عمر المختار، وهكذا كان اعتقال الشيخ ومحاكمته بتهمة الدفاع عن وطن ليبيا، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا أمام الناس. طبعا كيف لا يحكموا عليه، والحكم والخصم عدو إيطالي ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، وأحضر الناس إجبارا ليشهدوا مصير من يقاوم الطليان حتى يرتدعوا، فحضر أكثر من 20,000، والشيخ يسير بخطى ثابتة نحو المشنقة يردد الشهادتين مودع حياة الجهادية. واستشهد في عام 1931 جنوب بنغازي. الشيخ عمر المختار نشأ في بيت علم بيت كرم، كان أيضا صوفيا من أتباع الحركة السنوسية القائمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائر في درب الجهاد ومقارعة المحتال. واستمر هذا الأمر لما اشتعلت الحرب العالمية الثانية، نشط إدريس السنوسي مرة أخرى وعقد اجتماع في داره بالإسكندرية، حضره 40 شيخ من المهاجرين الليبيين في مصر، وانتهى الحاضرون إلى تفويض الأمير أن يقوم بمفاوضة الحكومة المصرية والإيطالية والبريطانية لتكوين جيش سنوسي يشترك في استرجاع الوطن. أول ما تدخل إيطاليا الحرب العالمية سيتحرك هذا الجيش لتحرير ليبيا. وهنا أيضا لابد من وقفة. اجتمعت الكلمة، كلمة رجل واحد لا تبلغ بالقوة اجتماع 40 شيخ على نصرة الحق. كم كان من الضروري أن تتحد الأمة، أن يقف شيوخها وعلماءها موقف حق، لا يخافون في الله لومة لائم، على قلب رجل واحد. لكن اليوم لما كل واحد صار يبحث عن مصلحته، خاصة بعد الثورات، مزقوا الثورات وضيعوا ثمراتها بسبب هذا الحرص على المصالح الشخصية. بدأ الأمير إدريس في إعداد الجيوش المساندة لفتح ليبيا، وسانده الحلفاء في الحرب، وكان يريد أن يساندهم هو أيضا. كان ليش الحلفاء؟ لأن الحلفاء كانوا يقاتلون هتلر ألمانيا وموسوليني إيطاليا، كان حليف هتلر، فإذا كان لابد أن يقف مع الإنجليز والحلفاء ضدهم. لما انتهت الحرب وانتهت بهزيمة ألمانيا وهزيمة إيطاليا، تحت هذه الهزائم خرجت إيطاليا من ليبيا، وفورا عاد السنوسي من مصر إلى ليبيا في 1944، واستقبله الشعب في برقة استقبالا حافلا، وفي 1946 اعترفت إيطاليا باستقلال ليبيا وبحكم الأمير إدريس السنوسي لها، وبات الأمير ملكا على ليبيا التي بدأت تستنشق عليل الحرية من جديد. رحم الله العالم المجاهد محمد ابن علي السنوسي الذي أسس هذه الحركة، ورحم الله أتباعه، ورحم الله الشيخ عمر المختار أسد ليبيا الذي وسد الصحراء، ومن معه ومن سار على درب الحق والعلم، والصوفية المجاهدة التي تجمع بين الروحانية الجميلة وبين العقيدة الصافية وبين الجهاد الذي لا يقبل ذل ولا يرضى باحتلال أو عدوان. الصوفية الحقة إذن هي سليمة العقيدة، سليمة المنهج، لا تعتزل الدنيا، لا تتبع الأوهام والشركيات والبدع والقصص الخرافية كما يفعل صوفية اليوم. صوفية الحقة تعرف أن الآخرة خير من الدنيا، ولا تتردد في الجهاد ضد المحتل، ولا تتردد في الوقوف ضد الطغاة، ولا تقف معهم كما يفعل صوفية اليوم. صوفية الحقة صوفية مقبولة لأنها احتوت هذه المعاني وزادتها حسنا وجمالا بالروحانية العالية والأخلاق السليمة وعشق الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا انحرافات ولا ضلالات كما يفعل صوفية اليوم. صوفية الحقة تعبير عن الإسلام الحق، إسلام التوحيد، إسلام الاتباع، إسلام الجهاد، إسلام العقل، وليس صوفية اليوم. قبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا قولة المجاهد الشهيد الصوفي العظيم عمر المختار عندما حدث الطليان المحتلين فقال: لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي.